أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله الذي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله السفهاء أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وابتلوا اليتامى حتى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا وإذا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا على وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن وصية فريضة من الله الإمساك، وقد انطلق منذ ثوان قليلة.